الوتر بعد الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. جاء لنا بحديث ابن عباس اولا وهو حبر الأمة رضي الله تعالى عنه، وليس في الباب حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا بعض روايات حديث نومهم عن صلاة الصبح. يذكر بعضهم فيه انه لما خرج من الوادي بعد طلوع الشمس وتوضأوا وامر المؤذن ان يؤذن اوتر ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، بعضهم يذكر ذلك. اما عمليا في حالات غير هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه اوتر بعد طلوع الفجر. فهنا مالك يقول ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان قد كف بصره في اخر عمره، ويقول بعض العلماء سبب ذلك زيادة منه وتشدد على نفسه في الطهارة، كان يدخل الماء في عينيه قسرا، فلما يغسل وشه يغمض عيونه، وكان يفتح عيونه عشان يغسل زيادة في الغسيل العينين، حتى ادى ذلك الى التأثير على عينيه. وجاء في ترجمته رضي الله تعالى عنه ان طبيبا مسيحيا في الدولة الاموية رآه وقال له اجري لك عملية في عينيك ولكن تظل ممددا على سريرك 40 يوما لا تحرك رأسك. فقال 40 يوم لا اسجد فيها لله؟ لا. وترك العملية، واكرمه الله سبحانه وتعالى بما ابتلاه به وصبر عليه. وقد جاء في الحديث من ابتليته بحبيبتيه اي عينيه وصبر على ذلك له الجنة. يهمنا في فقهه سأل غلام قال انظر يا غلام ماذا فعل الناس، فخرج الغلام وجاء وقال فرغوا من صلاة الصبح، يعني طلع الفجر وصلوا وهم خارجين من الصلاة، ما كان اوتر، فصلى الوتر ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح. يبقى ابن عباس اوقع الوتر فين؟ بعد طلوع الفجر. فمالك يقول بهذا، اذا مذهب ابن عباس ايه؟ جواز صلاة الوتر متى؟ بعد الفجر. ولكن هل تركه ابن عباس قصدا ولا ما دري بالوقت؟ ما درى بالوقت وفوجئ بان الناس فرغوا من صلاة الصبح، اذا لم يتركه قصدا ولا عن تفريط. نعم.